نفس الإيمان اللي قال كلمتين دول احنا معلش هنمثل على إمامنا من نجاح حد تاني اللي قال الكلمتين دول النهارده جه بكرة عشان يصلي بينا العيش الحمد لله رب العالمين رحمة الله جامد دي ولا ضالين آمين لا حتى الكلام مين ذلك الكتاب وهذا في الله أكبر سمع الله لمن حمده أما بعد الصلاة قلنا له عم الشيخ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال إيه بعمل إيه؟ اللي أنت بتصلي ده يا سماق غرابة سبحان الله دي صلاة دي صلاة دي خير صلاة قل لي يا أخي الله دي هو دي ده النبي كان صلاة عنده صلاة يصلي حتى يتتورم كقدماء يرد عليك ولا فيه طب كان النبي قل له تعالى بقى انت امبارح لما بكلمك احتجيت بايه بالنبي النهارده مش عاجبك ان انا بحتج عليك بالنبي يا تاخد كله يا تسيبه كله يا نحذف بقى على امبارح على السهو في الصلاه ونقول لك ده كان النبي الغلط عن النهارده يا اما هو النبي عندك يبقى هو زي ما كان امبارح هو النبي يبقى لازم يكون النهارده وتمشي زي ما هو بيمشي فزي ما بتتلمس به الاعضاء بتقيم به الحجج لان احنا شعب والعياذ بالله ناخذ من الشرع ما نتلمس به اعذارنا ونترك من الشرع ما يحتج به عليه في الحالات اللي الصالح بقول له ايه عارف وفي الحالات اللي ضدي اقول له ايه يا اخي ده النبي ولا هبقى زيه يا تاخده كله يا تسيبه كله صحيح والله يعني انا دايما بصر وقع في ناس كده في شجار خلاف بين معادين امراه وانا احب اتكلم ويا ست الله يصلح حالك والله يديكي وزوجك قلت لك رح تكلم كده وزوجك قالت لا ما هو ضربني هو الشرع يا مولانا بيحل ده ان ضربتي كده اتوريت لعينها واخده بوكس ومش عارف رغم متشفش فامسكنا الراجل لا لا الشرع لا يقبل هذا وانت محقه في هذا وانت غلطان والشرع قال لك لما تضرب يبقى الضرب غير مبرح وليه شروط معينه لا تخدش لحما ولا تكسره عظما ولا تلطم وجها وادي ماله قال طيب ما هو بعض اللي استفزتني عايزه تخرج قلت لها لا مفيش داعي النهارده اضطرت انها تخرج لازم تخرج فالتفتنا اليه لا انت غلطانه برضه لان النبي امرك ربنا امرك انك تطيعي زوجك ربي قالت لي ايه امر ربنا امر النبي امر بس مش مع رجاله بتوعي من دول محتايم واي قلت له صحيح الشرع قال انك انت لا تخدش ولا تكسر ولا تلطم المهجم بس مش مع الحريم بتوعي من دول كسر عبار تاخد اللي ليه ما هو احنا كده يعني ناخذ ما لنا ونترك ايه ما علينا يوم مثلا حتى في مجالس العلم يطلع واحد ويقول لي انا ابو علي يوم انا اخبط واحتج عليه يقول يجي واحد يقول لي ايه يعني هو مش النبي علمنا الحلم مش تحلم عليه قلت له قبل ما تقول لي انا احلم عليه كان لازم تقول له هو النبي علمنا الادب مع اهل العلم فلما لم تعطني ادب المتعلم حرمتك حلم العالم هي كده انت عايز اللي ليك وناس اللي ايه وناس اللي عليك ودي طبيعتنا كبشر نطالب بما لنا وننسى ايه ما علمنا فزي ما حوادث السهو فيها الايمان عظم زي ما فيها اقامه الحجه وفيها ايضا تعليم لنا ان من واقع انه بشر ينسى كما ننسى فاذا نسي سنتعلم فيعلمنا وده اللي حصل انه مدام بشر ونسي اطلع الصحابه على نسيانه تعلموا منه ونقلوا الينا هذا الايه هذا العلم يبقى اتفقنا على اساسيات ان النبي كان ينسى كما ننسى وان كانت العلة في نسيانه ليست الدنيا وانما هو الدين فهذا نسيان ممدوح ان هذا النسيان من ورائه حكم التي تحدثنا على اظهار جانب العظمة اقامة الحجة تلمس الاعضاء تعليم المسلمين نتعلم بقى الحالات كما قلنا كم حالة خمس حالات

كنت فين ما انا لسه انا كنت هختم واقول كلمتين انت هتخليني اقولهم قبل المغرب. اولا يعني بالمناسبه اللي احنا فيها ان هم طبعا الدنيا كلها بكره تحتفل بليله الاطفال والمعراض، هذا برضه من ضروب التغفيل والتضليل الاوقات، لاني اتحدى انسان يحدد لي التاريخ ليله الاطفال والمعراض. اتحداه. طب جبته منين؟ لو قلت لي من القران اقول لك كذا. طب ندور في القران. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا للك. ولما تيجي تقابل قبل السنه كل الروايات اللي جايه في الصحيحين وغير الصحيحين النبي يقول ايه؟ انه ليله اسري بي للك. مش عارف الاوراق ده بقى 27 ازاي مش عارف. لحد يومنا هذا قعدت في مظهر 17 سنة اسألهم عن ليه جابوها 27 مش عارف لحد يومنا هذا. دي مصيبة تانية دي احنا هنتكلم فيها في رمضان. لكن ليه؟ انا مش عارف جابوها ازاي. انا لحد يومنا هذا مش عارف. قعدوا بقى يقولوا اصل ايه؟ دي لما راحت طائف وقعدوا يحسبوها بالتواريخ ولو راحت طائف في شهر ايه ولا في تاريخ ايه ومش عارف ايه. كلها امور ظنيه. والظن لا يغني من الحق شيئا. شيئا. ولكن من فضل الله انه جعلك ما تعرفش يا ليلة ايه. شرع قاصد ان انت ما تعرفش يا ليلة ايه. عشان تبقى عمرك كله اسراء والمعراج. مش تقعد نايم عن الاسراء والمعراج مش عارف عنه اي حاجه قال وتيجي بس يوم في السنه. والله نسيب ده انا عامله ايه حاجه اسمها عيد الام اللي طبعا هنشوفه قريب برضه في شهر مارس يا اخويا. فبص تلاقي الواحد عمال يقطع في والديه وعمال يسب فيهم وفي اللي خلفوهم كل السنه ويوم 23 يجي يبوس ايد امه ويجيب لها حاجه. انا عارف يا اخويا يعني خطه البخاري القران بيتلى وعلى التاريخ نزلوا القران والسنه. كلام خايف كلام فاضي. والامور دي ولا شهر ولا يوم ولا اي حاجه من اللي بيقولوها دي عشان تبقى عارف يعني. مش عارف لكن اهو اعتادوا كده عاده وكل اللي يقول لك الوضع يبقى على ما هو عليه الوضع يبقى خلاص مشوا كده وخلاص. والحكايه دي ليله الاسراء ما رجعش تفاصيل يعني عملها الجماعه اللي كانوا بيسموا نفسهم فاطميين. فاطميين اللي هم يعني ادعوا حب السيده فاطمه وبلغوا في اقبال بركه الكفر هي واولادها وزوجها لبركه الكفر والله تعبير واضح. والفاطميين دول كانوا معسكرين هنا في مصر. وطلع واحد فيهم حد يخترع له صلاة اللي هي الصلاة اللي بيعملوها ايه 27 دي مش عارف يسموها صلاة الرخائب ولا صلاة ايه ولا حاجة بيعملوها كده. حد يخترع له الصلاة وشوية دعاء قعد يصلي ويدعو كده. فبعض المعطلين سألوه قال لك بتعمل ايه؟ قال لهم دي الليلة اللي أسري فيها رسول الله بس اللي صلاة المعراج. طبعا المحجوب على الارض ياسين على طول ما وراه بيخترع لنا حاجات وما اكثر من اخترع ومشي العمليه. لكن لما يجي يسالني لا قران ولا سنه ولا مقطوع بالتاريخ في اي كتاب من كتب التاريخ الصحيحه المعتمده والا هتقول ولا خدامك ولا اي واحد ائمه فقط اقول له كده. ده اللي بتعرف له بيها اقول له تعالى بقى هاتها لي القرآن في سنة في كتاب من كتب التاريخ الصحيحة المعتمدة هاتها لي. أتحداك وتحداك. مش كبر لا علم. أنا عايز أتعلم علمني أنا جاهل بقول أنا مش بعترف بالكلام ده. صححولي وهاتولي ما يثبت لأن الفيصة اللي بيني وبين كل الناس قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن كان يبقى هي مش معلومة إزاي يبقى صيامها سنة؟ يعني إزاي؟ إن هي غير معلومة. فلا لا اليوم ده له صيام ولا له صلاة معينة ولا له ذكر معين كل ده كذب في كذب في افتراء. بس. طبعا وايه لا وجاي لك اخر الشهر لو ما دخلت تعظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا